وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كذلك نجزي الظالمين وما ربهم معرضون من

وسلاما على إبراهيم. فشت فيه غنم القوم

إنهم من الصالحين.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما it is. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين رب احكم بالحق وربنا